أحسن الله إليكم يقول: هل الكافر إذا أسلم يعاقب على ما اقترفه حال كفره؟ لا والله، إذا أسلم حسن إسلامه وترك المحرمات. أما إذا كان يعني قد تعود معصية واستمر عليها في إسلامه فإنه يؤخذ بالحاضر والماضي. نعم.